تيمية رحمه تعالى يجري في أكثر كتبه إن لم يكن كلها، يفتتح به خطبة الحاجة، هذه تسمى خطبة الحاجة، حينئذ لابد من نظر في كلام رحمه تعالى وما يتعلق به، فهذه تسمى خطبة الحاجة، وهي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشرع بين يدي كل حاجة، أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه، وأفردها الشيخ الألباني برسالة جمع الأحاديث الواردة فيها مع الخلاف والنظر في الروايات، وسماها خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. ابن تيمية رحمه تعالى عقد فصلا فيما يتعلق ببيان مزايا وجوامع الكلمة التي وردت في هذه الخطبة، وهذا الفصل موجود في الجزء 18 من الفتاوى صفحة 285، الجزء 18 صفحة 285، ونريده كما هو لأنه مناسب في هذا المقام، لأننا نحتاج في المستقبل إن شاء الله تعالى النظر في هذه المقدمات. قال رحمه تعالى: فصل. الأذكار الثلاثة التي اشتملت علي خطبة ابن مسعود وغيره عن الرواة، وهي: الحمد لله نستعينه ونستغفره. الحمد لله هذا أولا، ثانيا نستعينه، وثالثا نستغفره، هي التي يروى عن الشيخ عبد القادر ثم أبي الحسن الشاذلي أنها جوامع الكلم النافع، يروى عن هؤلاء أنها جوامع الكلم النافع، وهي: الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أراد أن يبين ذلك فقال: وذلك أن العبد بين أمرين، العبد بين أمرين، أمر يفعله الله به، أمر يفعله الله به فهو مفعول، والثاني أمر يفعله العبد بذاته، صحيح، إما أن يفعل الله تعالى به وإما أن يفعل هو. قال: وذلك أن العبد بين أمرين، أمر يفعله الله به فهي نعم الله التي تنزل عليه، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى الشكر، فتحتاج إلى الشكر. إذن أمر يفعله الله تعالى بالعبد وهي النعم، فتحتاج إلى شكر، وأمر يفعله هو أي العبد، حينئذ يأتي التفصيل، إما خير وإما شر، إما خير وإما شر، والخير يحتاج إلى الاستعانة والشر يحتاج إلى الاستغفار. الحمد لله نحمده ونستعينه، إذن وفي رواية نستغفره وفي رواية نستهديه، حينئذ إذا فعل الخير فيحتاج إلى الاستعانة، وإذا فعل الشر يحتاج إلى الاستغفار. وأمر يفعله له هو العبد، وأمر يفعله هو أي العبد، إما خير وإما شر، فالخير يفتقر إلى معونة الله له فيحتاج إلى الاستعانة، والشر يفتقر إلى الاستغفار ليمحو أثره. وجاء في حديث ضماد الأزدي رواية أخرى يعني: الحمد لله نحمده ونستعينه فقط، يعني ليس فيه الحمد لله نحمده ونستعين، ليس فيه نستغفره، وفيه تكرار الحمد، تكرار الحمد. وجاء في حديث ضماد الأزدي: الحمد لله نحمده ونستعينه فقط، وهذا موافق لفاتحة الكتاب، موافق لفاتحة الكتاب، حيث قسمت نصفين، نصفا للرب ونصفا للعبد، فنصف الرب مفتتح بالحمد لله، ونصف العبد مفتتح بالاستعانة به، إياك نعبد إياك نستعين، فقال: نحمده ونستعينه، إذن نحمده لله ونستعينه للعبد. وقد يقرن بين الحمد والاستغفار كما في الأثر الذي رواه أحمد في الزهد، أن رجلا كان على عهد الحسن فقيل له: تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن والده، كما يقولها كثير من الناس: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، زيادة نستهديه ضعيف على الصحيح ليست بثابتة، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: فأما نحمده ونستعينه ففي حديث الضماد: ونستعينه ونستغفره، وفي حديث ابن مسعود: وأما نستهديه ففي فاتحة الكتاب، كأنه أراد أن يصحح الرواية التي فيها نستهديه بما جاء في فاتحة الكتاب، وهذا مسلك لبعض أهل الحديث، أنه إذا جاء للنص وكان في سنده شيء من الضعف جاء نص يقويه من القرآن أو صريح في القرآن يجعله مصححا له، لكن أكثر الحديث ليس على هذا المنهاج. قال: وأما نستهديه ففي فاتحة الكتاب، لأن نصفها للرب وهو الحمد، ونصفها للعبد وهو الاستعانة والاستهداء، وليس فيها الاستغفار، يعني ليس في الفاتحة، لأنه لا يكون إلا مع الذنب. والسورة أصل الإيمان، وأصل الإيمان فيه براءة من الذنوب. والفاتحة باب السعادة المانعة من الذنوب، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوء، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني أترأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، يعني أراد أن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه مجنون. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء الله، فهل لك، يعني إن تأذن فيه بالقراءة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، فيه إن، والروايات السابقة الحمد لله روايتان، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، أما بعد. قال: فقال: أعد. ضمام سمع هذه الكلمات، وهو صاحب لسان عربي فصيح، يعني يفهم ما يسمع، ليس عجميا. قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال ضماد: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغت قاعوس البحر. هكذا في الفتاوى، وفي رواية: قاموس البحر، يعني أقصاه ووسطه ولجته. وروي كذلك تاعوس ونعوس، روايات بعضهم يرى أن نعوس هذا تصحيف. على كل، قال: بلغت ماذا؟ قاعوس البحر، يعني أقصى ما يمكن أن أصل إليه، فما سمعت بمثل هذه الكلمات. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرقيه، فرجع مسلما. بسبب ماذا؟ ما تلا عليه آيات من القرآن، وإنما تلا عليه هذه الخطبة، فدل ذلك على أن الحجة تقوم بما هو أدنى من القرآن. قال: أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. فقال: وعلى قومي. رواه مسلم في صحيحه. ولهذا يقول ابن تيمية بعد ذلك: ولهذا استحبت، يعني هذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في الجمعة ولا في النكاح، وإنما ذكرها في خطبة منفردة عن الجمعة، أراد أن يتكلم فقدم بين يديه هذه الكلمات. قال: ولهذا السحبة فعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا، كل من أراد أن يتكلم بالعلم فيستحب له أن يأتي بهذه الخطبة، من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك، وموعظة الناس ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. وكان الذي عليه شيوخ زماننا، يقول ابن تيمية يحكي عن زمانه وزماننا، وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى، يعني ليست هذه إن الحمد لله إلى آخره. مثل ماذا؟ قال: مثل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين. أو قالوا شيئا آخر: وعن السادة الحاضرين وجميع المسلمين، كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة، وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخر، غير نوع الآخر، يعني يأتي به خطبة من عنده ارتجالا، هكذا يركب حمدا وما يتعلق به، وهو جائز لا إشكال فيه، لكن ترك المستحب. قال: فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وبعض الفقهاء يرى أنه مخصوص به بالنكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا، والنكاح من جملة ذلك، فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم، لأنه سنة، وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بذكرها. ثم قال: والتحقيق أن قوله، أراد أن يتكلم عن بعض المفردات، والتحقيق أن قوله الحمد لله نستعينه ونستغفره هي الجوامع، كما في الحديث النبوي، حديث ابن مسعود ذكر ذلك أو ذكر ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة خواتمه وفواتحه كما في سورتي أبي وسيأتي. فإن الاستهداء يدخل في الاستعانة، يعني في المواضع التي لم يذكر فيها الاستهداء نستهديه وكأنه يرى أنها ثابتة تدخل فيه في الاستعانة. وتكرير نحمده قد استغنى به بقوله الحمد لله، الحمد لله استغنى به عن التكرار نحمده، والاستهداء دخل فيه في الاستعانة. فإذا فصلت أو فصلت جازا كما في دعاء القنوت، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر. هنا فصل ماذا؟ الاستهداء عن الاستعانة، قال نستعينك ونستهديك، والاستهداء داخل فيه في الاستعانة، يجوز الفصل ويجوز الدرج. قال فهذه إحدى سورتي أبي وهي مفتتحة بالاستعانة التي هي نصف العبد مع ما بعدها من فاتحة الكتاب. وفي سورة الثانية من سورتي أبي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نحفد هكذا كسر الفاء والدال، أي نسارع في طاعتك. الحفدان هكذا فعلان السرعة، وأصل الحفد العمل والخدمة. قال نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق بالكسر أي لاحق. قال فهذا مفتتح بالعبادة التي هي نصف الرب مع ما قبلها من الفاتحة. ففي سورتي القنوت مناسبة لفاتحة الكتاب، وفيهما جميعا مناسبة لخطبة الحاجة، وذلك جميعه من فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. يعني هذا ينبغي أن يستحضره الإنسان سواء كان ملقيا خطيبا أو كان مستمعا، أن يتأمل في هذه الكلمات. قال وأما قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإن المستعاذ منه نوعان، إذا أراد العبد أن يستعيذ من شيء فلا يخرج عن نوعين، فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعده، الشيطان موجود صحيح فيستعيذ منه، وضرره قد يوجد وقد لا يوجد صحيح أو لا، فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعده، فالأصل موجود، مصدر الشر موجود لكن الشر لم يقع، يستعاذ منه أو لا يستعاذ منه. ونوع مفقود يستعاذ من وجوده، فإن نفس وجوده ضرر. مثال الأول الموجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صحيح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثال الثاني الذي هو غير موجود ويستعيذ منه، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، همزات الشياطين قد لا توجد منهم تجاه العبد لكنه يستعيذ منها، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكذلك اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. وأما قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فيشترك فيه النوعان الموجود والمفقود. إذن المستعاذ منه إما موجود وإما مفقود، والموجود أراد به ماذا؟ ما لم يحصل منه ضرر بعده، حينئذ يستعيذ منه قبل إيقاع الضرر به كالشيطان. ونوع موجود يعني واقع به بالفعل. قال فإنه يستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، يستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجد، ألا يوجد. ولذلك يستعيذ الإنسان من المعاصي قبل وجودها، لأنها إذا وجدت اقتضت ماذا؟ الضرر، فيستعيذ منها ألا تقع قبل أن توجد. هذا كلام جميل. فقوله في الحديث ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يحتمل القسمين، شرور أنفسنا يحتمل القسمين، يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر، وهي مصدر للشر كذلك، نفس الأمارة بالسوء حينئذ هي من مصادر الشر، فيستعيذ منها قبل وقوع الشر، نعوذ بالله أن يكون منها شر. ثانيا ونعوذ بالله أن يصيبنا شرها، وهذا أشبه، يقول ابن تيمية هذا أشبه. لماذا؟ هي موجودة بالفعل ولكن قد تكون مصدرا للشر، قد تكون مقتضية للشر وقد لا تكون، لأن النفس قد تكون مطمئنة وقد تكون ماذا؟ أمارة بالسوء. الأمارة بالسوء هي التي تستعاذ من الشر، قبل أن تقع وبعد أن يقع، حينئذ يجمع بين أمرين. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يحتمل القسمين، يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر، حينئذ تكون ماذا؟ مطمئنة. ونعوذ بالله أن يصيبنا شر، هذا لابد منه، هذا لابد. ولذلك النفس هي واحدة ليست ثلاثة، هي واحدة، قد تكون مطمئنة وقد تكون لوامة وقد تكون أمارة بالسوء، تارة تكون كذا وتارة تكون كذا. وبعض العلم يرى ماذا؟ أن القسمة ثلاثية، هذا نفس مطمئنة ولا تكون لوامة ولا أمارة، وهذا تكون نفس أمارة، والثالث تكون ماذا؟ أمارة بالسوء. والصواب أنها أوصاف لنفس واحدة، تارة تكون مطمئنة وتارة تكون لوامة وتارة تكون أمارة بالسوء. قال وقوله ومن سيئات أعمالنا، من سيئات أعمالنا، السيئات هي عقوبات الأعمال، عقوبات الأعمال، كقوله سيئات ما مكروا، فإن الحسنات والسيئات يراد بها النعم والنقم كثيرا، يعني في الكتاب والسنة، كما يراد بها الطاعات والمعاصي. وإن حملت على السيئات التي هي المعاصي فيكون قد استعاذ أن يعمل السيئات، إذا حملناها على المعاصي استعاذ أن يعمل ماذا؟ السيئة، يعني لا توجد، لا توجد. وإذا استعاذ من ضررها بعد وجودها حينئذ ألا تكون ماذا؟ ألا تكون مضرة. فيحتمل الاستعاذة من المعاصي قبل وجودها ألا توجد، وإذا وجدت يمحو الله تعالى ذلك بماذا؟ بالاستغفار والطاعات. قال وإن حملت على السيئات التي هي المعاصي، يعني لا على العقوبة، فيكون قد استعاذ أن يعمل السيئات أو أن تضره، استعاذ أن يعمل السيئات فلا يعملها، لا توجد، أو إن وجدت ألا تضره. وعلى الأول وهو عقوبة ماذا؟ الأعمال. وعلى الأول وهو أشبه، فقد استعاذ من عقوبة أعماله أن تصيبه، وهذا أشبه. ثم قال فيكون الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعل والضرر الغائي، ضرر الفاعل يعني المصدر ذاته، ما يتعلق بالمعاصي أو النفس إذا اعتبرناها ماذا؟ أنها شر في نفسها، أو الغائي بمعنى يترتب عليه ماذا؟ العقوبة. فإن سبب الضرر هو شر النفس هذا الفاعل، وغايته عقوبة الذنب، وهذا هو الغائي. وعلى هذا فيكون قد استعاذ من الضرر المفقود الذي انعقد سببه ألا يكون، انعقد سببه يعني وجود النفس، أن هي سبب. قال فإن النفس مقتضية للشر، تقتضي الشر فهي سبب، والأعمال مقتضية للعقوبة، فاستعاذ أن يكون شر نفسه يكون هنا تامة، فاستعاذ أن يكون أن يوجد شر نفسه أو أن تكون عقوبة عمله، أن توجد عقوبة عمله. وقد يقال بل الشر هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب، وتلك موجودة كوجود الشيطان، هذا على وجه آخر لكنه ضعيف، لأن النفس قد لا تكون كذا، قد تكون مطمئنة، قد تكون لوامة، فاستعاذ منها أن تضره أو تصيبه، كما يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن حمل على الشرور الواقعة وهي الذنوب من النفس فهذا قسم ثالث. إذن هذا ما يتعلق بكلام رحمه تعالى في هذا الموضع، ويراجع في الفتاوى الجزء 18 صفحة 285، ولو كلام آخر في آخر الخطبة في الجزء 14 صفحة 28، 14 صفحة 28. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مظاهر النص ماذا؟ أنه استعاذ من شرور النفس لا من النفس، وإلا لما أضافها إليه. وكذلك من سيئات أعمال يعني عقوبات الأعمال، هذا ظهر النص. قال فيستعيذ من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها، ويستعيذ من سيئات الأعمال التي هي عقوباتها وآلامها، فإن قوله ومن سيئات أعمالنا قد يراد به السيئات في الأعمال وقد يراد به العقوبات، فإن لفظ السيئات في كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشر، وقد يراد به الأعمال السيئة. قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها، وقال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة ذاتها، فتكون سيئات الأعمال هي الشر والعقوبات الحاصلة بها، فيكون مستعيذا من نوعي السيئات الأعمال السيئة وعقوباتها.